الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الدعاء قال وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يدعو بهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يدعو بهذا الدعاء ماذا يدعو ماذا يقول قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري اللهم أصلح لي ديني. إذن في هذا الدعاء أول ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هو صلاح الدين وتأملوا بعد ذلك سيذكر صلاح الدنيا ولكن سأل صلاح الدين قبل صلاح الدنيا أن يصلح لك دينك وصلاح الدين معناه طبعا أن يكون الإنسان على تقوى الله على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي وعلى قوة إيمان ونحو ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سأله صلاح دينه لأن الدين إذا فسد هذه مصيبة عظيمة. الدين إذا فسد يخسر الإنسان الدنيا والآخرة بخلاف يعني فساد الدنيا فقط يعني الإنسان قد تفسد الدنيا فقط يعني ما ينجحش في هذه الدنيا ممكن يدخل في تجارة ويلقاه غير مخسارة غير مصائب ومشاكل ولكن قد لا يضره ذلك صح ويتأذى بذلك ولكن قد يخسر الدنيا ويكون يعني يوم القيامة من الفائزين من الناجحين صح ولا لا وهذا هو الفوز العظيم هذا هو الفوز تاع الساعة مش الفائدة أنك تربح في الدنيا ومن بعد ما يهمش تخسر بعد ذلك أو لا الفوز الحقيقي هو يفوز الإنسان يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار يعني أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز الحقيقي هذا هو الفوز العظيم أن يصلح ماذا دينه فتكون يوم القيامة من الناجحين من المفلحين من الفائزين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات حتى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إذن هذا هو الفلاح الحقيقي ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء آخر يسأل الله جل وعلا أن لا يجعل مصيبته في دينه ولا تجعل مصيبتنا ماذا يا جماعة مش في دنيانا لا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لأن مصيبة الدين مصيبة عظيمة يا جماعة سان إذا أصيب في ديني خسر كل شيء خسر الدنيا والآخرة وخسر أهله وماله وكل شيء إذا فسد الدين والعياذ بالله ولهذا أول ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء هو صلاح ماذا صلاح ديني اللهم أصلح لي اللهم أصلح لي ديني ثم قال الذي هو عصمة أمري يعني سبحان الله تأمل يعني الإنسان إذا صلح دينه صلحت يعني أموره كله الذي هو عصمة أمري أي يعني الإنسان بدينه يحفظ الله تبارك وتعالى عليه أموره كلها شأنه كله الدين إذا استقام يا جماعة وإذا صلح الدين تصلح الدنيا ويصلح المال ويصلح البيت ويصلح العمل وتصلح الزوجة وكل شيء يكون صالح بصلاح الدين وأما إذا فسد الدين والعياذ بالله يفسد كل شيء يفسد والعياذ بالله إذا فسد دين الإنسان تفسد الدنيا ويفسد ماله يفسد أولاده ويعني تفسد تجارته وكل شيء فصلاح الدين هو الذي يحفظ عليك أمورك كلها، هو الذي يحفظ عليك أمورك كلها. ولهذا قال اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري. العصمة هنا هي الحفظ. صلاح الدين تحفظ جميع أمورك، تحفظ جميع أمورك بصلاح دينك. ولهذا جاء قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، إذا نسيت الآية ذكروني بها، ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تأملوا الآية هذه عظيمة جدا يا جماعة. قال تعالى واتبع هواه، ثم قال ماذا يا جماعة؟ وكان أمره فرطا. آية عظيمة جدا في القرآن الكريم، يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأن الشخص إذا كان متبعا هواه، الشخص الذي لا يتبع دين الله ولا يتبع شرع الله تبارك وتعالى، جميع أموره تصير فرطا. كما يقول كل شيء يعني يخرج من يده، خلاص ما ينجح في حتش، لا ينجح في أي شيء، لا في تجارة ولا في زواج ولا في تربية أولاد ولا في أي شيء. واتبع هواه وكان أمره فرطا، عياذ بالله. هذا هو يعني حال من يتبع هواه ولا يلتفت إلى دين الله وإلى شرع الله تبارك وتعالى، يعني تصير أموره فرطا والعياذ بالله، تضيع عليه أموره وتضيع عليه مصالحه. بينما العكس كما جاء في هذا الحديث، من صالح دينه حفظت أموره وشؤونه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ثم بعد أن سأل صالح الدين سأل صالح الدنيا بعد ذلك، ولهذا قال وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي دنياي. وصلح الدنيا هنا معناه كما قال الشراع أن يرزقك الله تبارك وتعالى ما يكفيك من حاجاتك، وأن يرزقك الله تبارك وتعالى الحلال ونحو ذلك مما هو من صلاح ماذا؟ الدنيا. وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. ثم قال وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. يعني سئل أو جاء سؤال ثلاثة أشياء عظيم في هذا الدعاء، يعني صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح المعاد. صلاح المعاد، إنسان إذا مات ما هوش آخر مثله كما يقال، الإنسان إذا مات سيبعث وسيحشر يوم القيامة وسيحاسب، وإما أن يكون إلى جنة أو إلى نار والعياذ بالله. فبعد أن سأل صلاح الدين والدنيا سأل أيضا صلاح المعاد، يعني أن يبعثك الله وأن يحشرك الله وأن يدخلك الله تبارك وتعالى مع عباده الصالحين، مع عباده الصالحين. إذن سأل صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح المعاد يوم القيامة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. ثم قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يعني إذا كتبت لي طول العمر، يعني اجعل هذا العمر في طاعتك، لأن المصيبة أن يطول العمر في غير طاعة الله تبارك وتعالى، بل يكون بعكس ذلك. الإنسان إذا طال عمره يعني في الفساد وفي الضياع والمحرمات والموبقات، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا فالمطلوب هو أن يطول أو أن يطلب يعني طول العمر مع الصلاح، مع صلاح العمل. ولهذا قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني إذا طولت في عمري اجعلني من أهل الخير، من أهل الصلاة، من أهل الطاعة. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني إذا قضيت لي بالموت، قدرت علي الموت، فاجعل لهذا الموت راحة للإنسان. قد تكون له الموت راحة راحة راحة من متاعب يعني هذه الدنيا ومشاقها ومشاكلها وغير ذلك. فهذا يعني دعاء عظيم يعني جدا، يعني كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به، وحري يعني المسلم أن يحفظ يعني مثل هذه الأدعية العظيمة التي يعني تجمع الخير كله، تجمع الخير كله. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. إذن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وهو ابن عمه وزوج ابنته. قال: قل اللهم اهدني وسددني. يعني كلمتين ولكن فيهما أيضا يعني خير عظيم، كلمتان تجمع الخير كله. اللهم اهدني وسددني، يعني سؤال الهداية والسداد. والهداية هنا المراد بها العلم النافع. اللهم اهدني يعني اهدني لمعرفة ماذا؟ الحق. اهدني لمعرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ. والسداد هنا هو التوفيق إلى سلوك الصراط المستقيم، يعني العمل بالعلم. سؤال الهداية هو سؤال العلم، تسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك علما نافعا. والسؤال الثاني هو سؤال العمل الصالح، سؤال العمل الصالح. اللهم اهدني وسددني. قال وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قال رواه مسلم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ما هو الفرق بين العجز والكسل؟ العجز هو أن تعجز عن فعل الشيء ولا تتمكن منه، أن تعجز عن فعل شيء ولا تتمكن منه من أدائه. وأما الكسل فهو أن تكون قادرا على فعل شيء ولكن تكسل ولا تفعله. أحيانا الإنسان قد يستطيع مثلا الطاعة، يستطيع أن يصلي النافلة ولكن يكسل، وقادر يموت يصلي ركعتين ولكنه يصاب بالكسل، فيحرمه هذا الكسل من عبادة الله، من طاعة الله، من الازدياد من الخير والحسنات. وأحيانا العكس، أحيانا الإنسان قد يحب الخير، قد يحب الخير ولكن يعجز عنه. شخص مثلا يحب يصوم مثلا الاثنين والخميس ولكن يعجز بسبب ماذا؟ مرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الاثنين: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. بمعنى يعني اجعلني ممن يستطيع الطاعة، ممن يستطيع القربة ويتشجع له ولا يكسب مع قدرته عليه. هذا هو معنى هذا التعوذ: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ثم قال: والجبن والهرم. الجبن هو الخوف الزائد فوق اللازم، يعني كما نقولوا احنا بالعامية، واحد يخاف من خياله، يشوف خياله يخاف. هذا طبعا يعني هذا معنى مذموم في الشرع، يعني واحد جبان خوف بالزائد مش مليح. طبعا الإنسان إذا خاف بسبب وجود أسباب الخوف هذا ما هو وجعي، شفت مثلا حيوان مفترس، شفت سبع ولا شفت ذيب، خفت أن تتأذى من قبله وأن تتضرر من قبله فخفت. فيها وجع. وهذا قد يقع حتى للأنبياء كما قال تعالى عن موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. يعني موسى لما شاف سحر السحارة خاف. هذا خوف طبيعي، الخوف الذي يعني تكون مع وجود أسبابه هذا خوف طبيعي ماشي مذموم في الشرع. ولكن يعني هذا الخوف الزائد الذي يعني يصاب به الإنسان بدون يعني وجود يعني أسبابه ودوافعه هذا ما هوش مليح في الإنسان، يعني طبع ما هوش مليح في الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ذلك. وهذا الجبن قد يحرمك يعني من أداء يعني بعض الواجبات الدينية، التي قد تتطلب يعني شجاعة وقوة الجهاد في سبيل الله. لك واحد جبان يا جماعة هو ينور جهاد ما يروحش يجاهد، واحد يخاف من خياله وين راح يجاهد الكفار والأعداء؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من هذا الجبن، لا يجعله جبان. قال ومن الجبن والهرم. الهرم هو يعني كبر، هو الكبر الذي يفقد الإنسان يعني معه يعني عقله ووعيه ونحو ذلك. هذا يعني ما نسميه الآن بالخرف، يعني واحد يخرف يعني يكبر يولي يتلف كما يقول، يولي ماهوش يعني في عقله ماهوش في وعي، يعني ما على باله صلى ولا ما صلاش، توضى ولا ما توضاش. كما الناس عافاني الله وإياكم يعني الناس المريضة والزهايمر ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله جل وعلا من مثل هذا، لأن الإنسان يعني إذا وصل إلى هذه المرحلة طبعا يعني يفقد يعني قدرته على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى ذكر الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من مثل هذه الأشياء. قال والجبن والهرم، ثم قال والبخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من البخل، والبخل هو الحرص الشديد على المال، يعني حرص شديد على المال يمنع الإنسان من أداء حق الله تبارك وتعالى فيه. يعني واحد بخيل يقولي مثلا ما يزكيش والعياذ بالله، مصيبة عظيمة. يعني واحد بخيل مثلا يعني ما يصرفش مثلا على أهله وعياله، مع أن هذه النفقات يعني نفقات واجبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذا البخل. قال والبخل، ثم قال وأعوذ بك من عذاب القبر. إذا القبر يا جماعة فيه إما عذاب وإما نعيم، قد يكون فيه العذاب وقد يكون فيه ماذا؟ النعيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. قال وأعوذ بك من عذاب القبر، ثم قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتن المحيا يعني الفتن التي تكون في الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا فيها فتن كثيرة، فتن النساء، فتن المال وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها. فتن الممات هي مثلا فتنة القبر، القبر فيه فتنة، يوم القيامة فيه فتن وفيه أهوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من هذه الفتن، ومقتضى هذا التعوذ يعني فيه سؤال أن يحفظ الله جل، أن يحفظ الله تبارك وتعالى العبد يعني في وجود يعني مثل هذه الفتن. يقول النووي وفي رواية يعني في هذا الحديث قال وضلع الدين وغلبة الرجال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعوذ بالله من شيئين يا جماعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شيئين. الأول قال ضلع الدين، ضلع الدين مش معنى ضلع الدين هو أن تكثر الديون على الإنسان، أن تكثر الديون على الإنسان. والإنسان طبعا إذا كثرت عليه الديون يولي ما يقدرش يتحكم فيها، صح ولا لا؟ يعني تصوروا مثلا واحد مدخوله ما يشعرش أنا 10 ملايين في الشهر، ها والناس راه يتسلوا الملاير والعياذ بالله، هذه مصيبة، مصيبة. يعني تترتب يعني ديون كثيرة على الإنسان بحيث يعني يصبح لا يتحملهم ولا يطيقهم، ويعني يصبح كثرت يعني هذه الديون يعني تحمل الإنسان على الكذب والعياذ بالله. تجده ها قال أنا هذا شهر ها نريقليك كما يقولوا، هذا شهر نريقليك ما قاعد تمشي وما راح يريقليك، ما هو خطر كان 1000 واحد أو يسمس ها. فيحمل الإنسان على الكذب، على إخلاف الوعد، على النفاق، على يعني أكل يعني أموال الناس. يقول لي مدى به يروح يزيد يغر الناس واحد أخرين، قال يا روح كان مشروعه فيه ربح وكذا باش يجيب دراهم تاع فلاني يغطي به التقبة هذه وهكذا. فيعني كثرت الديون يعني توقع الناس يعني في حرج يعني شديد جدا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك، ويعني أعوذ بك من ضلع الدين، يعني كثرت يعني الديون. ثم قال وغلبة الرجال، يعني هذا أمر واحد أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، غلبة الرجال بمعنى أن يكون الإنسان يعني له أعداء، يعني له أعداء وهو يعني في حالة ضعف، والأعداء يعني في حالة قوة. يعني أنت تكون ضعيف والأعداء تاعك يكونوا أقوياء، هذه ثاني مصيبة. مصيبة يعني الإنسان إذا كان ضعيف وكان أعداؤه أقوى منه، فمعنى ذلك أنه يصبح في ذلة والعياذ بالله، يصير ذليلا كحال الأمة الإسلامية اليوم يا جماعة. هذا هو حال الأمة الإسلامية. احنا رانا طحنا في غلبة الرجال هذه، نحن الآن ضعفاء والكفار ماذا أقوى منا في كل شيء. فصارت هذه الأمة التي هي في الأصل يعني أمة قوية ممكنة، ولكن بسبب ابتعاد هذه الأمة عن دينها ضعف وتقوى عليها الأعداء والرجال، فصارت يعني تعيش في ذلة ومهانة ونحو ذلك. فهذه الحال، هذه الحال من الذلة والمهانة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منها، كان يتعوذ بالله منها. وضلع الدين وغلبة الرجال. قال الإمام مسلم، يعني الإمام النووي عن هذا الحديث قال رواه مسلم. فهذه أيضا يعني تعوذات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى يعني بها، وهي كما قلنا يعني مهمة ومهمة جدا. فحري بالمسلم أن يحفظ ويتعلم مثل هذه الأدعية ومثل هذه التعوذات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.